الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من بعد، كتاب النخبة للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله يعد من كتب المصطلح المختصرة، وهو كتاب قيم لا يستغني عنه طالب علم ولا عالم. ولا زال العلماء ينصحون بحفظ هذا الكتاب وتدريسه لطلاب العلم، لأن الحافظ بن حجر رحمة الله عليه راعى فيه الاختصار قدر الإمكان، وبسط العبارة وسهلها حتى تكون واضحة للجميع، للعالم وغير العالم. بإذن الله سوف نقوم بشرح هذه الرسالة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويسرنا الإخلاص بالقول والعمل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم. هنا بدأ الرسالة بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإن أول آية في كتاب الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وهي يعني آية من سورة النمل، ويؤتى بها للفصل بين الصور كما قال ابن عباس رحمه الله، رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف. وبسم الله أي جار ومجرور متعلق ومحذوف، تقديره أبتدئ، أي بسم الله أبتدئ. والرحمن الرحيم صفتان لله سبحانه وتعالى. قال: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا. جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وحسنه بعض أهل العلم: كل خطبة لا يبدأ فيها بالحمد فهي كاليد الجدماء. هنا صدر رحمة الله عليه هذه الرسالة بالحمد بعد البسملة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل خطبة لا يبدأ بها بالحمد فهي كاليد الجدماء. قال: وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، يبشر الناس بما عند الله من خير لمن آمن به، ونذيرا ينذر الناس من عذاب الله لمن كفر وعصى الله. قالوا: على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الآل هم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام على دينه، قرابة وسلم على دينه، هؤلاء هم آله. أما من كان ليس على دينه فهذا ليس من آله. وصحبه هم الصحب الكرام وعنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. نعم. قال: أما بعد، وهذه الجملة أما بعد يؤتى بها للفصل بين الكلام، وقيل يؤتى بها للدخول في الموضوع. قال: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث. الاصطلاح هو الذي اتفق عليه العلماء في فن من الفنون، يسمى اصطلاحا. إذا اتفق علماء اللغة على شيء يسمى اتفاقا أو يسمى اصطلاحا، وإذا اتفق علماء الأصول على شيء يسمى اصطلاحا. كذلك أهل الحديث إذا اتفقوا على تعريف معين من التعاريف فإنه يسمى اصطلاحا. فمعنى اصطلاحا يعني اتفق عليه علماء أهل هذا الشأن. فكل يعني فن يصنف فيه ينبغي للمصنف أن يراعي أهل هذا الفن، يأخذ بأقوالهم ولا يأخذ بأقوال غيرهم. من صنف في أصول الفقه فإنه يذكر أقوال أصوليين ولا يذكر أقوال غيرهم. من صنف في علم المصطلح فإنه يذكر أقوال المحدثين ولا يذكر أقوال غيرهم، وهكذا. لأن معنى مصطلح الحديث يعني أن هذه الرسالة يعني تخدم علم الحديث كأصول الفقه، يعني تكون هذه الرسالة تخدم الفقه وهكذا. أما إذا كانت يعني ما تخدم الحديث فإنها لا ينبغي، يعني فإنه لا ينبغي أن تذكر مسائل فيها لا تخدم علم الحديث. لذلك من الخطأ ذكر أقوال الأصوليين في كتب المصطلح، وأقوالهم تخالف المحدثين. من نظر في كتب أصول الفقه في باب السنة ونظر في كتب المصطلح يجد أن التعريف تختلف. لذلك ما ينبغي لمن صنف في علم المصطلح أن يدخل فيه أقوال غير المحدثين. فقال: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، يعني أن المصنفات كثيرة، منها الموسع ومنها المختصر. قال: فسألني بعض الإخوان، يعني إخوانه في الله، أن ألخص لهم المهم من ذلك، يعني أنه يصنف لهم رسالة مختصرة يجمع فيها ما ذكره الأوائل وما ذكره المتأخرون. قال: فأجبت إلى سؤاله، يعني أجاب السائل الذي سأله فصنف له هذه الرسالة. قيل أن ابن حجر رحمه الله عليه صنفها أثناء السفر، كان مسافرا وصنفها. لكن يقول الصنعاني: قال: وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر. صنف الحافظ في حال السفر وهو الشهاب ابن علي بن حجر. نعم. قال: رجاء الاندراج في تلك المسالك. نعم. قال رحمه الله: فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد. نعم. قال: الخبر، الخبر لفظ عام، لفظ عام يشمل الحديث ويشمل الأثر. عندنا الخبر والحديث والأثر، قيل هما بمعنى واحد، قيل أن هذه الثلاثة بمعنى واحد، هذا القول الأول. والقول الثاني أن الخبر لفظ عام يشمل الحديث، والحديث وما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ويشمل الأثر وهو ما أضيف إلى الصحابي أو من دونه، من الصحابي أو من دونه. وقال آخرون أن الحديث والخبر بمعنى واحد، وكل ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام، وأما الأثر فإنه ما أضيف إلى الصحابة ومن دونهم. لكن الأغرب أن الخبر لفظ عام يشمل الحديث ويشمل الأثر. تقول: جاء في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتقول: جاء في الأخبار عن الصحابة رحمهم الله. هنا ابن حجر رحمه عليه عبر بالخبر حتى يكون اللفظ عام. قال: الخبر إما أن يكون له طرق، الطرق يعني الأسانيد، تسمى طرق وتسمى أسانيد وتسمى رواية، تسمى رواية. وتسمى وجه أيضا، تسمى وجه طرق وأسانيد ورواية ووجه. قال إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، يعني أن يكون له طرق يعني أسانيد كثيرة، هذه الأسانيد غير محصورة بعدد، لا بخمسة ولا بعشرة ولا بعشرين ولا بأكثر من ذلك، أو ما حصر بما فوق الاثنين، فوق الاثنين يعني ثلاثة، أو بهما يعني اثنين أو بواحد. أراد أن يبين ابن حجر رحمه الله أن الأخبار التي تأتينا إما متواترة وإما أحاد. المتواتر هو الغير محصور بعدد معين، غير محصور بعدد معين، والآحاد هي المحصورة بعدد معين، إما رواها ثلاثة وصاعدا ولم يبلغ مبلغ التواتر، وإما رواها اثنان، وإما رواها واحد. هذا قوله أو بواحد. قال في الأول، يعني أول هذه الأنواع هو المتواتر. المتواتر اصطلح أهل العلم أنه ما رواه جمع كثير عن جمع كثير تحيل العادة تواطئهم على الكذب أو الخطأ. قوله ما رواه جمع كثير، هذه الكثرة غير محصورة بعدد معين، وهذا قول جمهور العلماء. أما من نظر في كتب أصول الفقه، هناك من يقول بخمسة، هناك من يقول عشرة، هناك من يقول بأكثر، لكن الذي عليه المحدثون أن الكثرة غير محصورة بعدد معين، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وهنا الحافظ ابن حجر رحمه الله. فالمتواتر هو ما رواه جمع كثير، لا بد أن يقال كثير. بعضهم ربما قال هو ما رواه جمع عن جمع، وهذا قاصر. وسبب القصور أن الجمع عند العرب يبدأ من ثلاثة، فإذا قلنا ما رواه جمع عن جمع أصبح كالمشهور، لكن إذا قلنا ما رواه جمع كثير هذه صيغة مبالغة، يعني أن العدد كثير جدا. هو ما رواه جمع كثير عن جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم، يعني اتفاقهم على الكذب أو الخطأ، يعني يحال أبدا أنهم يتفقون على أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم أو على الخطأ. والمتواتر ينقسم عند أهل الحديث إلى قسمين، الأول متواتر لفظي، هو ما تواتر لفظه ومعناه، ما تواتر لفظه ومعناه، وهذا قليل. مثال ذلك حديث من كذب علي متعمدا فأتوه مقعده من النار، هذا الحديث رواه ما يقارب 70 صحابيا. والثاني متواتر معنوي، وهو ما تواتر معناه دون لفظه، يعني أن الألفاظ مختلفة لكن كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد فسمي معنوي، وهذا كثير، أكثر المتواتر معنوي. مثال ذلك يعني حديث أو حديث المس على الخفين، مثال ذلك حديث المس على الخفين رواها ما يقارب 70 صحابيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم مس على الخفين عليه الصلاة والسلام. وأول من صنف فيما أعلم في جمع المتواتر هو الحافظ السيوطي رحمة الله عليه. إلا يعني أنه انتقد في مواضع ربما ينص على أن الحديث متواتر ليس متواتر، فيما يعني يحضرني الآن يعني حديث البسملة على الوضوء نص أنها متواترة، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ومن المعيوب أن هذا الحديث كان الأمة يضعفونها. نعم، والمتواتر إذا ثبت أنه متواتر فإنه ما ينظر في رجال إسناده، بشرط أن يكون ثابتا أنه متواتر، لأنه قد يكون الحديث رواه جمع كثير من الناس لكن كل الروايات ضعيفة، فهذا ما يسمى متواترا. مثل ذلك حديث من حدث على أمتي بأربعين حديثا كنت له شفيعا يوم القيامة، في يعني وجدت له شفاعتي، في رواية وجدت له الجنة. هذا الحديث رواه ما يقارب 40 صحابيا، لكن كلها بأسانيد ضعيفة لم يصح منها شيء. لذلك ما يصح أن يقال عنه أنه حديث متواتر، والسبب أنه لم يثبت، فلا بد أن يكون ثابتا أولا حتى يقال عنه متواتر. قال: أول متواتر المفيد للعلم اليقيني. اليقيني يعني الذي نقطع بثبوته، معنى اليقيني يعني الذي نقطع بثبوته. عندنا اليقيني وعندنا النظري الذي يحتاج إلى تأمل وبحث. قال بشروطه: شروط التواتر ذكرها الأصوليون في كتب أصول الفقه، أما المحدثون فإنهم يعني لم ينصوا على ذلك، لكن هذه الشروط مبحثها في كتب أصول الفقه. قالوا أن هذه الشروط أولها أن يرويه جمع عن جمع، جمع كثير عن جمع كثير. الشرط الثاني أن تكون الكثرة في كل طبقة من طبقات الإسناد. الشرط الثالث أن لا يتواطؤ على الكذب ولا الخطأ. الشرط الرابع أن يكون مستند خبرهم الحس، يعني سمعنا، رأينا، حدثنا، وهكذا، ليس العقل. وهذه يعني الشروط موجودة في كتب أصول الفقه. نعم. وأيضا قوله المفيد للعلم اليقيني، هنا مسألة مهمة. كان أئمة الحديث رحمة الله عليهم إذا صح عندهم الحديث، سواء كان يعني رواه جمع أو رواه واحد، إذا صح عندهم فهذا أفاد العلم وأفاد العمل ما لم يكن منسوخا. إلى أن جاء أهل الكلام وصنفوا في كتب أصول الفقه وجاءوا إلى باب السنة، فبعضهم ما يحتج بالعقائد بحيث الأحاد، فأتوا بهذه الشبهة، قالوا أن يعني المتواتر نعم نقطع بثبوته، لكن الأحاد ما نقطع بثبوته حتى وكان صحيح. هذا لا شك أنه يعني كلام باطل. البخاري ومسلم غالب ما فيهما أحاد، المتواتر فيهما قليل جدا، ومع هذا تلقت الأمة صحيح البخاري وصحيح مسلم بالقبول. لذلك يعني انتقد على من صنف في علم المصطلح ويذكر هذه المسألة، العلم اليقيني والعلم النظري، كما هنا الحافظ رحمة الله عليه ذكر هذه المسألة في مسائل الأصول، ولم يتنبه رحمة الله عليه إلى أن هذه المسألة الغاية منها هو رد خبر الآحاد في باب العقائد. هذا هو الغاية من هذه يعني القسمة. وأول يعني من رد في معلم هو يعني ابن حزم، والشيخ أحمد شاكر له كلام جيد في باعث الحديث في بيان أن الحديث متى ما صح أفاد العلم والعمل، سواء كان متواترا أو كان من خبر الأحد. قال: والثاني المشهور. الآن انتقل إلى خبر الأحد. خبر الأحد مر بثلاثة مراحل عند أهل العلم. المرحلة الأولى عند الأئمة المتقدمين الأوائل، عندهم الآحاد ينقسم إلى قسمين، مشهور وغريب. المشهور ما رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر، والغريب ما رواه واحد. إلى أن جاء الحافظ ابن منده رحمة الله عليه، أبو عبد الله ابن منده، هو يعني من كبار المتقدمين، عفوا من كبار المتأخرين، توفي رحمه الله سنة 95 و300 من الهجرة، وذكر أن الآحاد ثلاث أنواع. المشهور هو ما رواه فوق الثلاثة يعني أربعة وصاعدا، والعزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، والغريب ما رواه واحد. فأول من ذكر العزيز فيما أعلم هو الحافظ ابن منده رحمة الله عليه، ومشى على قوله الأمة، على قول الحافظ ابن منده كالنووي قبل ابن الصلاح ابن كثير ابن جماع وغيره من علماء الإسلام. ثم بعد ذلك القسمة الثالثة وهي التي ذكرها ابن حجر، أول من ذكرها هو الحافظ ابن حجر، وتابع من تابعه كالسيوطي كالشوكاني كالصنعاني وغيره ممن جاء بعده. قال بأن يعني المشهور ما رواه فوق ما رواه ثلاثة، قال المشهور ما رواه ثلاثة، والعزيز ما رواه اثنان، والغريب ما رواه واحد. هذا أول من قاله ابن حجر. وافق المتقدمين وابن منده في الغريب ما رواه واحد، وخالف ابن منده في العزيز. ابن منده يقول العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، ابن حجر قال لا ما رواه واحد، عفوا ما رواه اثنان. والمشهور خالف ابن منده وخالف المتقدمين، عنده المشهور ما رواه ثلاثة، وعند ابن منده ما رواه فوق ثلاثة يعني أربعة، وعند الأوائل ما رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر. وهذا طبعا اصطلاحات لا مشحات فيها. قال والثاني المشهور، المشهور هو ما رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر، ما رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر، وعند ابن حجر رحمة الله عليه ما رواه ثلاثة. وينقسم إلى قسمين عند الأمة. القسم الأول مشهور اصطلاحي وهو ما رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر، والثاني مشهور غير اصطلاحي وهو المشتهر على الألسنة، يعني مشهور على ألسنة الناس، كحديث مثلا اطلب العلم ولو في الصين، وكحديث مثلا العلم في الصغر كالنقش على حجر. هذه الحديث مشتهرة على الألسنة، لكن ليست يعني حديث تضاف للنبي عليه الصلاة والسلام، بل هي مشتهرة على الألسنة. والمشهور على الألسنة قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، قد يكون له أصل وقد يكون لا أصل له. وإذا أطلق المشهور عند الأمة المراد به الاصطلاحي وليس المشتهر على الألسنة. وقد صنف الأمة الكتب المشتهرة على الحديث المشتهرة على الألسنة، كتاب السخاوي صنف السخاوي، وصنف العجلوني وغيرهم من أهل العلم. المقاصد الحسنة للسخاوي وكشف الخفاء للعجلوني. والمشهور له إطلاقان الإطلاق الأول وصف للمتن، وصف للمتن، وهو ما رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر. والإطلاق الثاني وصف للراوي، وصف للراوي، يقال فلان مشهور الحديث، يعني معروف، مشهور ثقة، مشهور ضعيف، يعني أو فلان مشهور لا يحتاج أن يسأل عنه، يعني معنى أنه معروف سواء كان ثقة أو كان ضعيفا، هذا معنى المشهور. فله إذن ينقسم إلى قسمين، اصطلاحي ومعنوي، واصطلاحي وغير اصطلاحي، وله إطلاقان، وصف للمتن، وصف للراوي. قال: والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي. هذا هو الصحيح. نعم، المشهور والمستفيض بمعنى واحد، هذا هو مذهب الأمة الإمام مسلم وغيره من أمة الإسلام. وبعض العلماء فرق بينهما كابن جماعة، عفوا كابن ملقن، نعم كابن ملقن في كتابه التذكرة فرق بينهما، لكن الصحيح أنهما بمعنى واحد. قال: والثاني، يعني الثاني من واع الأحاد، العزيز. العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة كما قال ابن منده وتابعه الأمة على ذلك. أما عند ابن حجر فهو إيش؟ ما رواه اثنان، ما رواه اثنان. ولا شك أن ما رواه اثنان أو ثلاثة هذا هو الأصح، لأنه هو قول يعني أكثر الأمة، وظاهر القرآن يشهد لهذا التعريف كما في سورة ياسين. قال تعالى: واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون، إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، عززنا بثالث. والعزيز له إطلاقان عند المحدثين، له إطلاقان عند المحدثين. الإطلاق الأول وصف للمتن، وصف للمتن، يقال حديث عزيز، وهو المراد هنا. والثاني وصف للراوي، وصف للراوي، يقال فلان عزيز الحديث، يعني قليل الحديث، فلان يعز حديثه، يعني يندر حديثه ويقل. وهذا وجد في كلام الأمة في كتب الجرح والتعديل. قال: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم، يعني أراد الرد على الجبائي وهو من كبار المعتزلة. قال أن من شرط الصحيحين أن يكون الحديث عزيزا، رواه اثنان عن اثنين عن اثنين وهكذا. ولا شك أن هذا يعني كلام باطل ليس بصحيح، لا سيما أن الذي قال ليس من أهل الحديث، لأن الجبائي ليس من أهل الحديث ولا يعرف بحديث. فالقول أن الشرط الصحيح هذا لا شك أنه كلام باطل. في صحيح البخاري أول حديث: إن من أعماله بالنيات، هذا حديث غريب، حديث عمر عنه الله. وآخر حديث في صحيح البخاري حديث أبي هريرة عنه الله: كلمتان خيبتان على اللسان، خيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا أيضا غريب. فالصحيحين فيها غرائب، وهذا رد على من قال أن العزيز من شرط الصحيح. لكن ايش قال؟ حتى قال خلافا لمن زعم، يعني من زعم هذا القول. قال: والرابع الغريب. الغريب هو ثالث انواع الآحاد، وهو ما رواه واحد، ما رواه واحد فقط. وكان الأمة يتحاشون الأحاديث الغرائب، لأن عامتها ضعيف. يقول الإمام أحمد رحمه الله قال: لا تروا هذه الغرائب، فإن عامتها مناكير عن الضعفاء، عامتها مناكير عن الضعفاء. كان بعضهم يقول: شر الحديث الغريب الذي لا يعرف، شر الحديث الغريب الذي لا يعرف. وكان الإمام أبو داود رحمه الله يقول: الحديث الغريب انشدته كما تنشط الضالة، إن عرفه ولا فتركه. لكن لا يعني هذا أن كل الغرائب ضعيفة، لا، لكن الغالب عليها الضعف، أن هناك غرائب كثيرة صحيحة، كالغرائب المخرجة في الصحيحين على سبيل المثال. والغريب ينقسم إلى قسمين عند أهل العلم. القسم الأول عندهم غريب مطلق، ويسمى غريب السند والمتن، غريب السند والمتن. وهو مكانة الغرابة في أصل سنده، كما سوف يأتي، مكانة الغرابة في أصل إسناده. ومعنى أصل إسناده يعني التابعي الذي روى عن الصحابي. بعضهم يظن أن معنى قول ابن حجر مكانة الغرابة في أصل إسناده يعني الصحابي، هذا كلام باطل. الصحابي إذا تفرد ما يسمى تفرده غريب، سمى تفرد ولا يقال أنه غريب، لكن المراد مكان دون الصحابي، دون الصحابي يعني التابعي، التابعي الذي روى عن الصحابي، كما نص على ذلك العلامة ملا علي قاري في شرح نزهة النظر. والغرائب يعني النسبي اسمها المطلقة قليلة، قليلة جدا، كحديث إنما الأعمال بالنيات. والنوع الثاني عندهم الغريب النسبي، وهو يسمى غريب السند، يسمى غريب السند، وهو مكانة الغرابة في أثناء إسناده. وأكثر الغرائب نسبية، أكثر الغرائب نسبية، والمطلق قليل. مثال يعني النسبي حديث أنس عنه الله قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة على رأسه المغفر، حيث مخرج في الصحيحين، رواه الزهري عن أنس، ورواه عن الزهري مالك، لم يروه عن الزهري إلا مالك، فيكون إيش؟ تفرد مالك في الرواية عن الزهري لهذا الحديث، فسمي بالنسبي لأن الغرابة وقعت أثناء إسناده، أثناء إسناده. قال: وكلها سول أول آحاد، يعني المشهور آحاد، والعيز آحاد، والغريب آحاد. والآحاد هو الذي لم يجمع شروط التواتر، الأحاد هو الذي لم يجمع شروط التواتر. نعم. قال رحمه الله: وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. نعم. قال: وفيها يعني الآحاد، أخبار الآحاد فيها المقبول والمردود. نعم، أخبار الآحاد فيها المقبول، والمقبول لفظ عام يشمل الصحيح والحسن والجيد والصالح والقوي، والمردود، والمردود لفظ عام أيضا يشمل الضعيف بأنواعه، المنكر، الشاذ، المتروك، الموضوع، وهكذا. قال: يتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون أول. نعم، يعني أن أحاديث الأحاد ما نقطع بصحة الحديث من ضعفه إلا بعد الوقوف على رجال الإسناد، ويضاف أيضا والنظر في العلة، علة الحديث. قد يكون رواته ثقات لكنه معلولا، فتوقف الاستدلال على صحة الحديث بالرجال هذا قاصر، بل عدالة رواته وانتفاء الشذوذ والعلة لابد من انتفائها. قال دون الأول، يعني أن الأول يعني المتواتر، يعني بأن المتواتر ما يبحث عن رجال إسناده، بشرط أن يكون متواتر ثابت أنه متواتر، لأنه قدر ومن طرق كثيرة لكنه ضعيف، هذا ما يسمى متواتر كما مر قبل قليل. قالوا وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. قلنا أن هذه العبارة والتي قبلها العلم اليقيني هذا من كلام الأصوليين ليس من كلام أئمة الحديث، وأتوا بهذه العبارات حتى يردوا يعني أحاديث الآحاد في باب العقائد، وهذا شكل يعني قول ضعيف رد عليه الأئمة منذ القدم، منذ أن ظهرت هذه الشبهة، والأئمة يردون عليهم إما من كتاب الله وإما من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هنا يفيد العموم، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم متواتر أو أحد، كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم متواتر أو أحد، يجب على المسلم قبوله وعدم رده. وما أتاكم رسوله فخذوه، هنا موصولة تفيد العموم، يعني كل ما جاء به سلم خذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم. الحديث رواه مسلم في صحيحه حيث أبي هريرة عنه وارضاه. وكان عليه الصلاة يبعث الصحابة يعلمون الناس الواحد بعد الواحد، حيث ابن عباس خرج في الصحيحين عنه وارضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تعلم ليش آت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا عقيدة. أيضا ما جاء في الصحيحين أيضا من حيث سهل بن سعد الساعدي رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى علي الراية قال انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، ثم ادعوهم إلى الإسلام. فالشاهد أن القرآن والسنة يردان على من قال بهذا القول. نعم. قبل بعد ذلك قال ثم الغرابة، يعني الغريب، إما أن تكون في أصل السند أو لا. قلنا أن أصل السند معناه التابعي الذي روى عن الصحابي وليس الصحابي كما يظن بعض الناس، كما نبه على هذا ملا علي قاري رحمه الله عليه في شرح النزهة. قال فالأول الفرد المطلق، يعني أن إذا كانت غرابة في أصل الإسناد هو الذي يسمى الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي، يعني إذا كانت غرابة في أثناء الإسناد. قال ويقل إطلاق الفردية عليه، يعني أن الفرد والغريب بمعنى واحد، لكن الأمة يطلقون الفرد غالبا على الغريب المطلق، وأما الغريب النسبي فيعني قليل ما يطلقون عليه الفرد، اسم الفرد قليل ما يطلقون عليه اسم الفرد. هذا معنى قول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه.